Thank you. غريب اللحد والكفن إن الغريب له حقا ومكرمة على المقيم في الأوطان والسكن عزلتك عني يا من لست تعرفني لو كنت تعلم بحالي كنت ترحمني نحو المغسل أجلسني والثوب مني وأعراني وأطلقني وسار ينظر فيما قد كنت أستره من العيوب وما قد كان في بدني وكل الناس شاربه والقبر بار وكل الناس داخله الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر منزل وكل الناس داخله قديم كنت لابسه وألبسوني جديد اسمه الكفن وحملوني على الأعناق أربعة أمي وأبوي وأحبابي تودعني صلوا علي صلاة لا سجود لها آخر صلاة من الدنيا ويا حزني رجلا يلحدني سبل القماش على وجهي وأطلقني ردموا علي تراب القبر وانصرفوا أهالوا علي تراب القبر وانصرفوا كانما أحد منهم قط يعرفني وقسموا المال والميراث من بعدي وفاتوا الذنوب على ظهر السلام يا دنيا Oh, Oh, شيء انه جفاني وحتى الاكل ما باكل شيء. Thank you. كنت انت ما تعرفش. النهار دمع وعلى الأراضي طيب. مش باكل من غيرك يا عريض الجاه. بيقول نشتكل من غيرك يا عريض الجاه، نده وقال يا اخوه كان طاغى المشرف جاه. نده وقال يا اخوه كان طاغى المشرف جاه، جاب الدوا معاه اذا شمه العلي البيطي. يا دنيتي شو ما رفع على فين حدا يبكي، يا دنيتي شو ما رفع على فين حدا يبكي، خليت الصغر والكبر حتى الحدا يبكي، خليت الصغر والكبر حتى الحدا يبكي، واللي ضحيك يوم على طول الزمن يبكي. Woo! بنات قم بدر وشوف لك سوق الشعب قال خد ثمن يكسب معاك السوق اتبع بأرض خد ثمن يكسب معاك السوق البنت إذا كبرت واجب منعي جنب السوق إذا شافت شاب يكسر زيد في جناحها إذا شافت شاب يكسر زيد وجناحها تخرط بلحها كنخلة في طريق السوق لا جمال حلم الدا ولا جالي الحلو يا ناس لهم الدا ولا جالي ساكن فؤادي وخلى عقلي مجاني ساكن فؤادي فؤادي وخلى عقلي مجاني قل اعوذ بالله من الشيطان وجاني اعوذ بالله من الشيطان وجاني يا عم يا قليل الروح محداك يا حبري سلطاني عمي يا قليل الروح محداك يا حبري سلطاني انا اكتب واسطر على اللي راح ولا جاني وساب لي الغلب ده كله اباط سهران اعد النجم ده كله اباط سهران اعد النجم ده كله يا لعنة الله على الشكل الرادي كله يا لعنة الله على الشكل الرادي كله يا عمل لي شيخ علي عمال شيخ وكلمة لليتم كله يجيب لي حبيبي خاطري بصفيه يجلس معايا على فرش الهنا بصفيه Yeah. الجسم السليم بصفيه. كانت لحداد خون الصحن وباكوره. كانت لحداد خون الصحن وباكوره. سمعوا علي العوازل بالجنيكارو. سمعوا عليك العوازل بالجنيكارو. سمعوا علي العوازل بالجنيكارو. انا تاجر الفن شربت النيل بعكارو. Yeah. انت يا زماني كده دائما على عندي، يمكن يجي يوم باحلامي تهني. طيب ولكن بستجيب منين للقلب عرفه ولا ممكن تشوف العين. ممكن تشوف العين وقالوا له عطار، ولكن بصر له فين الناس لقى حب وانا وحدي احب اثنين، الاول اسمه حسن والتاني اسمه حسين. يا مهدا مسكن علماء وعلامين اللي مع ربنا عايز جميل من مين. حبايبنا يا كوكبين فجر يا مجمع حبايبنا.